بريدي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. كان الكلام فيما أفاده السيد العالم رضوان الله عليه من أن المقصود بالاغتسال هو تنظيف البدن. الاغتسال المطلوب من الكافر وعليكم السلام هو تنظيف البدن. وكنا معناها في البحث السابق لابد أنه لابد من تفسير كلمة اغتسال بالمعنى المعهود بين المتكلم والمخاطب، والمعنى المعهود هو غسل الرأس وطرف الأيمن وطرف الأيسر. يعني هذا هو المعهود، ولذلك نفتح هذا المعنى نلتزم نحن في جميع موارد الأمر بالغسل الواجب أو المستحب بلا حاجتنا إلى إثبات حقيقة شرعية أو متشرعة. هذا كان هذا ملخص كلامنا في البحث السابق. نضيف اليوم نقول لابد من تفسير كلمة مادة الغسل مريم التي استخدمت في قوله عليه السلام اغتسال الكافر الكافران، لابد من تفسيره بمعنى جري الماء على الجسم، وليس مقصود به التنظيف، ولا في ذلك قرائن وشواهد. منع أنه الغسل هو مقصود به إجراء الماء على الجسم، وليس المقصود بل إزالة الجسم. وإلا لو كان المقصود هذا غير ذلك غير إجراء الماء لكان بل الحكم يتقيد بما إذا كان على جسم الكافر والكافر نجاسة وسقط. وأما مع نظافة الجسم ونظافة وعدم وجود النجاسة الخارجية والوساخة لابد الحكم لا يسقط، مع أن الحكم ثابت سواء كان هناك وسخ ونحو ذلك على جسم الكافر والكافر أو لم. وكذلك أنه لو كان مقصود إزالة الوساخة لكان لازم بمقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع هو غسل اليدين وما إلى الزندين إلى المرفقين إلى المنكبين، لأنه يمس الميت هذا يقلبه يمينا وشمالا، هذا لأجل غسل، لا أنه غسل شعره وجسمه وظهره وكذلك. وعلى أن المقصود بالغسل هو إجراء الماء، هكذا فسر قوله سبحانه وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بل ليس المقصود إزالة النجاسة، لأنه الوضوء واجب إذا وجد مقتضي للوجوب ولم يكن هناك هذا طهارة لديه هذا واجب. والمقصود بغسل الوجه واليدين هو إجراء الماء عليهما على هذه الأعضاء كلها. ربما يكون وجه الإنسان وأيديه أنظف ما فيما كان قبل الوضوء، أما مما يكون بعد الوضوء ما عندما إلا ما يشات هذا وجهه نظيف، ولكن أمر مولا بوضوء يتوضا بماء الشط، وماء الشط يجعل وجهه أوسط من الحالة السابقة. فلو كان المقصود هذا بالغسل معنى الغسل لغتين كما يقول السيد العالم هو إزالة الوطق ونحو ذلك، هذا لمن نحن وضوء في مثل هذه الصورة. هذه شواهد فقهية، بل على أنه ليس المقصود بالغسل والاغتسال في الرواية هو إزالة الوساخ والعين النجاسة الخارجية. مضافا إلى ذلك لدينا شاهدون بل فيها اللغة أيضا القواميس أيضا كل ما نسرع الماء، وهذا ورما عندنا شاهد بالشعر العربي القديم أن المقصود بالغسل مادة غين سين لا هو جري الماء على الجسم، هذا هو المقصود. ولين وذلك بيت الشعر في معلقته إمر القيس يقول في مقام مدح فرسه ومدح مطانته وقوته ومناعة جسمه، يقول وعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضع بماء فيغسل. هذا دعني يعني صاد هذا بين ثور ونعجة، يعني هاي بكر الوحش وكذا وحش، بين ثور ونعجة دراكا يعني متتابعا، ولم ينضح بماء يعني لم يترشح من مو رش موجودنا، لم يترشح من يعني من عرقيه هذا فيغسل يعني يتبلل جسمه. هو هذا بيت هو قالها كما هو ظاهر من أبيات السابق ولاحقة وتفسير العلماء لهذا البيت أنه يريد بين قوة ومن مطامته هذا الفرس. ومعلوم وذلك لأنه معلوم أن الفرس سريع التعرق وكثير التعرق فرس، بمجرد حركة بسيطة وكلما كان الفرس أقوى كان تعرقه أبطأ وأقل. بل يقول هو صاد شكل سيد ومع ذلك لم ينضح يعني لم يترشى من جسمه ماء يعني مقصود بذلك على عراقة فيكسر يعني يتبلل جسمه. فإذا غين سين لا مادة استخدم هذا الملك الدليل أو دليل هذا هو استخدم في هذا المعنى، وهو هذا تبلل الجسم وجري الماء على الجسم. هذا هو التفسير المعروف لهذا البيت كما رأينا في بعض القواميس وبعض الشرح في الجاهلية الأولى والثانية، الأولى في باكستان جاهلية ثانية، هذا أول أيامنا الأولى في نجف الأشرف في خدمة إخوتنا الأجلاء في النجف. ووجدت في حواشي بعض الشروح على المعلقة شل المعلقة تفسير آخر لهذا البيت، وذاك تفسير إن كان ذاك صحيح فيصبح الشعر شاهدا لسيدنا العظم وليس لنا، فيصير شاهد علينا ولا يكون لنا بل يكون لما ذهب إليه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. يقول غسل ما هو تفضيل كيف ما مقصوده، يقول لم بل فرس هذا بل عاد عداء بين ثور ونعجتين دراكا ولم يندى، يعني لم يكن كثرة السيد كافيا لأن يتوسق جسمه فيفتكر إلى التضيف، لم يندى بما عنده حتى يتوسق بالعرق والغبار حتى يفتكر إلى التقصير تمام إلى التنظيف. فإن صح هذا التفسير الثاني الذي احتمله من باب الاحتمال بعض محشين على بعض شروح منهم، أنا حسب ما أتذكر هذا احتمال موجود تبع حديثة لشرح المعلقات العشر للتبريزي، هذا اللي عنده شرح على حماسة وشرح عنده شروع أخرى شرحه للمعلقات، بعض الأدباء في حاشيته هذا الشرح هذا ذكر هذا الاحتمال حتى لتسهيل تعبيد الطريق لإخوتنا حتى لا يدوروا بروا عبائكم أساساتي ما كانوا يسوون الشكل، يقول فسر هكذا يقول يروح دور أنت ليل ونهار إلى أن تصل إلى رأسنا حيث بسمه يقول رأس الدرب هذا توصل. لكن والله أحبكم إخوتي الجلال مو منا عليكم أتشرف بخدمتكم حتى يسهل عليكم المراجعة قبر روح تبريزي قال لها بتبع حديثة ليس بتبعات إلى تبعات مختلفة للشرع تبريزي ليش معلقات العشرة هذه تبع أحدث التبعات هذا رأيته في هامشية هذا الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال مرفوض هذا بعيد جدا هو نفس المحتمل كان يحتمل. فإذا مع الأدباء والشراء هذا متفقون على التفسير الأول، يعني لأن الفاعل بأنه في مكان يعني هو ومتانته، هذا لا، هذا الفرض مالتين. فتحصل ما ذكرنا أن مادة الغسل معناه إجراء الماء لا أكثر ولا أقل. نعم إجراء الماء له غاية، قد يكون التنظيف وقد يكون هذا الطهارة من النجاسة وقد يكون التكرم، لا ندري. هذا كما إنسان أجلك ملنامة، هذا قوم أكثر وجهك ويديك امسح راسك ورجليك، أنا لما ما ندري، لما هذه تعبد فقط. فنتيجة هذا غسل أولا ما كنا غسل معنى المعهود شرعا بين المتكلم والسائل هو المعنى الشرعي المتعارف، ولذلك في كل موارد ورد أمر بالغسل في كلمات الفقهاء منهم أسيد العدم، هذا فسرنا نحن بنفس المعنى الشرعي. لا أدعي حقيقة شرعية والمتشرعة، بل أدعي المعهودية، معهودية شيء ومعنى أنه حقيقة في هذا المعنى هذا شيء آخر، لا أدعي حقيقة شرعية والمتشرعة. حتى السيد يشكل علينا أنه حقيقة شرعية لم تثبت، حقيقة متشرعة لم تثبت، نعم لم تثبت، ولكن معنى معهود موجود. هذا شواهد جبنا في جميع موارد الأمر بالغسل في الفقه الإسلامي. بل ومضافا اليوم كنا أتن غسل لغتان هو إجراء الماء، هو إجراء الماء، هذا تمام الكلام في مسألة الغسل. ثم أفضل يثير مثلا أن العامر وبالمسلم العامر للكتاب بالتغسيل الميت هو ينفيها، هو ينوي. أفاد العلام كما أفاد العلام هو صحيح، هذا لا معنى لذلك، لأن الغسل فعل تغسيل فعل الكافر وليس فعل العامل. نعم لو كان المباشر فاقدا هذا للإرادة فاقدا كما هذا ننتجع الخمس أو الزكاة من الممتنع إذا تمكننا من ذلك، وهذا الانتزاع هو يؤتي وندق على إيده ويشيل إيده ولا يرفع إيده، ولكن هذا رفعه لليد عن هذا المال هذا ليس هذا إلا نحو القهر والغلبة والمغلوبية. فإذا كان هذا فهو فاقد للإرادة حينئذ، فإذا كان فاقد للإرادة فيكون فحينئذ لا يتحكى لا يحتاج النية. وفي المقام الكافر ليس فاقدا للقصد والإرادة، ليس حتى يقال أنه كالعالم. فإذا إن تعطى من الكافر قصد القربة، هذا كما أنه قصد القربة يكفي فيه احتمال الأمر، والكافر يحتمل ذلك بدعم الأمر بالغسل فيرمي. وإذا لم يكن ذلك هذا فنقول حكم تعبديون كافر، هذا سب الماء على الميت ونشيله ندفنه هذا. بل وأما العامل فليس لديه فعل إلا نفس الأمر، فإن كنا هذا الفعل وهو أمره للكافر، أمر المسلم للكافر، إنشاء الأمر، إنشاء الطلب، هذا الإنشاء إن كان فعلا تعبديا عباديا هذا فلا يشترط فيه قصد نفع عليه، على العامل أن ينوي القربة هذا في مقام إنشاء الطلب. ولكن لم يثبت ذلك في بحث الأوامر، هنا قلنا أنه إثبات التعبدية يفتقر إلى دليل وليس على الأصل في الأوامر التعبدية. فإذا لا دليل على قصد القربة من العامر لا بالقياس إلى فعله ولا بالقياس إلى فعل الكافر. هذا وللكلام بقية والحمد لله.